تفسير الآية 40 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قال عما قليل ليصبحن نادمين. أي قال الله تعالى لرسوله الكريم بوحيه إليه مجيبا لدعائه، مبينا أن نصره لأهل الحق دائما قريب. عن قليل من الوقت، أي بعد قليل، سيصيرون هؤلاء المكذبون حتما بالتأكيد بلا أي شك، واللام والنون للتأكيد، نادمين أي متألمين، حزينين أشد الندم والألم والحزن على ما فعلوه من تكذيب وسوء، عندما ينزل بهم عذاب في دنياهم قبل أخراهم لا يوصف، مناسب لسوءهم في وقت لن ينفعهم فيه أي ندم، لأنه في غير وقته، حيث سيكون العذاب قد وقع بالفعل قبل توبتهم، لأنهم مصرون على ما هم فيه بلا توبة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم الآية 214 من سورة البقرة، قوله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. لمزيد من الشرح والتفصيل